الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. آله وأصحابه ومن والاه، نكمل باب نواقض الوضوء. أخذنا القاعدة الأولى وهي نواقض الوضوء توقيفية. القاعدة الثانية: كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا. كل ما خرج من السبيلين فناقض مطلقا، سواء أكان بولا أو غائطا، وسواء أكان نادرا أو معتادا، وسواء أكان كثيرا أو قليلا. فالأشياء التي تخرج من السبيلين تعتبر ناقضة، كل ما خرج من السبيلين ناقض مطلقا. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد أجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالريح، وأجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالبول، وأجمع العلماء على انتقاض الطهارة بالغائط، وأجمع العلماء على انتقاض الطهارة بخروج الودي والمذي، كل ذلك مما أجمع عليه العلماء وهو خارج من السبيلين. إذن نأخذ قاعدة أن كل ما خرج من السبيلين فيعتبر ناقضا. ومن القواعد أيضا: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. فجميع الأشياء التي توجب الغسل فإنها ضمنا توجب الوضوء. فإنزال المني دفقا بلذة موجب للغسل فيوجب الوضوء لأن خارج من السبيل كذا. وكذلك أيضا جماع الرجل لامرأته ولو بلا إنزال يوجب الغسل فيوجب الوضوء أيضا. وكذلك الحيض يوجب الغسل فيوجب الوضوء أيضا. النفاس يوجب الغسل ويوجب الوضوء أيضا. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، إلا أنه استثنى حالة واحدة توجب الغسل ولا توجب الوضوء، وهي الموت. إذا مات الإنسان وجب علينا تغسيله لكن لا يجب علينا توضئته. فإذا هذا من جملة النواقض. فإذا يضاف لنواقض الوضوء الأشياء التي توجب الغسل، فكل شيء يوجب غسلا يوجب وضوءا إلا الموت. ومن القواعد أيضا: كل مأكول فلا يتوضأ منه إلا لحم الجزور خاصة. كل مأكول لا يتوضأ منه، أي وجوبا. كل مأكول لا يتوضأ منه، أي وجوبا، إلا لحم الجزور خاصة. وذلك لما في السنن من حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتز من كتف شاة فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، كما في الصحيح من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. فإذا جميع ما يؤكل فإنه لا يتوضأ منه أيا كان نوعه، ألحما أو فواكه أو خضار، لا يتوضأ من مأكول. عند القاعدة: لا يتوضأ من مأكول إلا مأكولا واحدا فقط، إلا مأكول واحد وهو لحم الجزور. وذلك لحديثين صحيحين: في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وفي السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب توضأ مرفوعة: توضأ من لحوم الإبل. فإن قلت: وما العلة؟ فنقول: لا شأن لنا بالعلة، فالله أعلم بها، ولكن نجزم بأن النبي لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم إلا وفي ذلك علة، لكن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله في تشريعه على وجه التفصيل. فإذا هذه قاعدة صحيحة: لا يتوضأ من أي مأكول إلا لحم الجزور خاصة. ومن القواعد أيضا قاعدة خطيرة ومهمة في هذا الباب: كل ما أوجب زوال العقل أوجب الوضوء، كل ما أوجب زوال العقل أوجب الوضوء. فجميع الأشياء التي تزيل عقلك، تزيل عقلك وتذهب شعورك، فهي توجب الوضوء كالنوم. ففي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني من حديث معاوية بن الحكم رضي الله، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي حديث علي عند أبي داود: ومن نام فليتوضأ. وفي جامع الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من غائط وبول ونوم. ونوم، فإذا يعني لا بأس بي، إذن يجب الوضوء من النوم. إلا أن النوم الذي يوجب الوضوء هو النوم الذي اتصف بصفة الاستغراق طويلا كان أو قصيرا، فالنوم المستغرق هو الذي يوجب، هو الذي يوجب الطهارة، عفوا هو الذي تنتقض به الطهارة. النوم الذي يذهب شعور الإنسان يسميه العلماء النوم المستغرق، وأما الخفقة والنعسة التي لا تذهب شعور الإنسان فلا ينتقض به الطهارة، لأن النوم ليس بناقض في ذاته ولكنه مظنة خروج الخارج من حيث ألا، من حيث لا تشعر، فجعلت المظنة بمنزلة المئنة، يعني جعلت غلبة الظن بمنزلة اليقين. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة أو غير منضبطة أنيط الحكم بالوصف الظاهر كما تقرر في موضع آخر. فإذا هذا هو الصحيح. ولذلك نجد أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهذا محمول على النوم أو الخفقة أو النعسة التي لا تذهب شعور الإنسان. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم ذات يوم بالعشاء حتى ذهب عامة الليل حتى رقد النساء والصبيان، فقال عمر: الصلاة يا رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا هو القول. ومن الأشياء التي تزيل الشعور الجنون، فقد أجمع العلماء على أن المجنون وضوءه وطهارته منتقضة لأن الجنون يزيل العقل. طيب، ومن الأشياء التي تزيل العقل السكر الطافح، السكر خلاص مروح ما في، ما عندها شيء، فهذا غطى على عقله وأزال عقله، فهنا يجب عليه أن يتوضأ إذا صح وأراد فعل شيء تجب له الطهارة. ومنها الإغماء، الإغماء أيضا يزيل العقل. إذن لا تعدد الفروع بالطول عليك، عندك قاعدة: كل ما أوجب زوال العقل أوجب الطهارة، كل ما أوجب زوال العقل أوجب الطهارة. ومن القواعد أيضا الأصل اشتراك الجنسين في النواقض، الأصل اشتراك الجنسين في النواقض. من المقصود بالجنسين؟ الرجل والمرأة. فكل ما نقض في حق الرجال فينقض في حق النساء من غير تفريق بين ذكورة وأنوثة في هذا المقام، وهذا واضح. ومن القواعد أيضا من حدثه دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه، من حدثه دائم فيتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه، كالمستحاضة التي تثج الدم ثجا اللي يسميه العامة عندنا النزيف، فيها نزيف ما يوقف الدم، فهذه ماذا تفعل؟ وكمن به استطلاق إسهال ماذا يفعل؟ وكمن به سلس البول ماذا يفعل؟ وكمن به استطلاق ريح، يعني حدثه دائم الخروج، هذا رجل مريض ولا صحيح؟ والمتقرر عند العلماء أن الشريعة تعامل المرضى معاملة أخف من معاملة الصحيح. فيأتي الشارع ويقول: يا من حدثه دائم، أنا لا أطلب منك أن تتوضأ كلما خرج حدثك، ما أطلب منك. فتقول: أنت إذن متى أتوضأ؟ يقول: انتظر عن بالوضوء حتى يدخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة استنج جيدا ها، وتحفظ إن كان ينزل عشان ما ينزل على سراويلك إن كنت تستطيع، ولا لا يكلفك الله عز وجل التحفظ. وتوضأ وضوءا واحدا بس، ثم صلي ما شئت من فروض ونوافل في هذا الوقت حتى ولو قطر على الحصير، فإنه وإن كان موجودا حقيقة إلا أن حكمه مرفوع عنك رحمة من الله. الخارج ما يعتبر ناقض للطهارة في حقك أنت رحمة وتيسيرا عليك، لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ثم توضئي لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقاس العلماء على المستحاضة جميع من حدثه دائم، فهمتم هذا؟ رحمة وتخفيفا من الله. ومن القواعد أيضا: كل ما أوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء، كل ما أوجب الوضوء فعمده وسهوه سواء. الريح ناقضة للوضوء مطلقا سواء أخرجها متعمدا أو ساهيا، البول ناقض للوضوء سواء أبال ناقضا متعمدا أو ناسيا، الغائط ناقض للوضوء فسواء تغوط متعمدا لانتقاض طهارته أو ناسيا طهارته. فالنواقض لا شأن لها بقضية العمد والنسيان، لأنه متى ما وجدت أسبابها ترتبت أحكامها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما يجي واحد والله أخرج ريحا ثم جاء يصلي: يا ابن المسلمين رحت وض، قال: والله أنا كنت ناسيا في إخراج الريح، أنا كنت ساهي ما درت أني يعني، فلعلكم تسمحوا لي، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأ. يقول: لا، النواقض عمدها وسهوها سواء، لا يختلف حكم فيها عن حكم. ومن القواعد أيضا: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فمتطهر، والعكس بالعكس. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فمتطهر، والعكس بالعكس، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان ثابتا في الزمن الماضي فهو ثابت في الزمن الحاضر، ومن فرق بينهما فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. واضح هذا؟ طيب. ومن القواعد أيضا: المحدث كغيره في أحكامه إلا ما خصه النص. المحدث كغيره، وراك مليت من الكتابة، ها؟ ما عاد شفتك تكتب. لا تمل ولا تكل من طلب العلم، أجث بقدميك وخل أصابعك تتعب من الكتابة، اتعب في بداية طلب العلم ترتاح في النهاية، اتعب، لا بد أن تتعب. كان السلف يبولون الدم من شدة الرحلة، ابن عقل بال الدم قبل ما يوصل البلد، يعني بلده اللي بيسافر بال الدم عشان حديثه أو حديثي، هتعب شوي وش عنا. هلا كلفناك تجلي الدلم عندنا جيناك، ولا كلفناكم دراهم، ولا كلفنا على أحد منكم في بيته، ما معزز حتى المتن ما كلفناكم تجيبونه، مطبوع المتن بعد، هو القلام مشتري، ايش دوره بعد؟ تبين اتعلم؟ ها، تبين اتعلم عنك؟ ما عاد لا بتعلم عنك، وبفهم عنك. اكتبوا يا جماعة اكتبوا. هل شفت فيكم حركات ملل؟ مليت انا، متى ما شفتكم مالين مليت، واذا مليت خلاص سدت نفسي، لا عاد عرفت اشرح ولا عاد. فارجوكم تنشطوا شوي، ما عاد الا ثلاثه ابواب وننتهي، بس ابواب خفيفه وننتهي، لنا ساعه ونص على كل حال بعد صلاه العشاء ان شاء الله سننتهي فيها. فاذا المحدث وغيره، فلا حق لك ان تحرم على المحدث قولا او فعلا الا وعلى هذا التحريم دليل، لان الاصل براءه ذمته. ولا اعلم يحرم على المحدث الا عده اشياء: الصلاة فرضا ونفلا تحرم على المحدث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. طيب، ويحرم على المحدث مس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة، واستدل به أحمد رحمه الله تعالى. وأما الطواف فإنما يحرم على المحدث حدثا أكبر لا أصغر، فالجنب والنفساء والحائض لا يجوز لهن أن يطفن، لقوله: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنها كانت حائضا. وقال لصفية: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن. فالأدلة في مسألة الطهارة الكبرى لا تعلق لها بالطهارة الصغرى، فلا نحمل الدليل ما لا يحتمل. وقراءة القرآن لا تجوز لصاحب الجنابة، لحديث علي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل لها أن تقرأ القرآن؟ القول الصحيح نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن لعدم الدليل الدال على منعها من القراءة، لكن لا يجوز لها أن تمس. فإذا القراءة مختلفة عن المس، أما المس فسواء كان الحدث أكبر أو أصغر فإنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. وأما ما عدا ذلك فإن العلماء يقررونه في كتبهم من غير دليل ولا مستند، بعض العلماء يقررونه من غير دليل ولا مستند. ولعلكم تراجعون باب ما يحرم على المحدث حتى يتبين لكم أن هناك تقريرات وأحكام شرعية كثيرة قررت في كتب الهداية من غير مستند. إيش؟ المحدث كغيره في أحكامه إلا ما خصه النص. ومن القواعد أيضا، عفوا انتهينا من باب نواقض الوضوء ولله الحمد. طيب عندنا قواعد في النية، النية لأن الطهارة مبنية على النية ولا لا، نأخذها مختصرة. النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. أنت الآن قالت لك المعزبة روح جيب لنا خبز، قمت وشغلت السيارة، أنت وين بتروح؟ خلاص أنت عارف أنك بتجيب خبز، إذن أنت نويته بمجرد علمك، نويته، كنت مشغولا بإصلاح شيء في بيتك ثم سمعت المؤذن رميت المفك ورحت لدورة المياه، ليه؟ أنت علمت الآن أن الله يريد منك الصلاة، علمت، فعلمك تتبعه مباشرة النية، فما يحتاج أنك تقول نويت أن أصلي 4 ركعات، ليش؟ أنت علمت ماذا ستفعل، ومن علم ماذا سيفعل فقد نوى. إذن إذا قل لك ما هي النية، قل النية هي تتبع العلم، النية هي العلم، علمت ما ستفعل فمجرد العلم هو العزيمة. القاعدة الثانية، النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات، النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. فالشريعة عندنا، اسمحوا لي أوقف، فالشريعة عندنا تنقسم إلى قسمين. وين حق الميكروفون؟ التسجيلي هذا ولا ذا بيوصل. الشريعة عندنا تنقسم إلى قسمين، إلى شريعة مأمورات وإلى شريعة متروكات. الصلاة مأمور ولا لا؟ والزنا من باب التروك، الزكاة مأمورات والسرقة تروك، الطهارة مأمورات وإزالة النجاسة تروك. إذن الشريعة يا افعل يا لا تفعل. في شيء ثاني في الشريعة؟ الشريعة بين ركنين، إما افعل أو لا تفعل. طيب النية في باب افعل فائدتها الصحة، فلا يصح المأمور إلا إذا نويته، ففائدة النية في باب المأمورات هي الصحة. لكن في باب التروك، في باب التروك ما لها دخل في الصحة، لها دخل في الثواب، في ثواب على الترك. فإذا تركت الزنا بلا نية فما تأثم، لكن لا يثيبك الله على ترك الزنا إلا إذا نويت التعبد له بالترك. إذا تركت السرقة بدون نية التعبد ما عليك شيء، ما تعاقب، لكن ما أنت بتبي ثواب، انوي الخير بالترك فتثاب. فإذا النية في باب المأمورات فائدتها الصحة والثواب، وأما فائدتها في باب التروك فليست الصحة وإنما الثواب. أفهمتم؟ طيب ومن القواعد في النية أيضا، النية عمل القلب لللسان، النية عمل القلب لللسان، فلا مدخل لللسان في النية. فالذين يتلفظون بما في قلوبهم بألسنتهم هؤلاء كأنهم يشتغلون على السيارة في الحراثة، يحرثون بالسيارة، سيارة للركوب والذهاب والإياب مو بالحراثة، أو يركبون البقرة ويروحون يحاربون عليها، البقرة الحرب ليست آلة حرب. فإذا اشتغلوا بهذه الجارحة بما لم يوضع لها، النية عمل قلبي. فمتى ما تلفظت بلسانك بأي شيء من النية فاعرف أنك وظفت اللسان في غير موضعه. فإذا التلفظ بالنية جهرا بدعة بإجماع العلماء، وأما التلفظ بها سرا بتحريك الشفتين لكن بدون ما يسمعك أحد فهو بدعة في الأصح وإن قال بعض العلماء بسنيته. لما؟ لأن النية لا يتلفظ بها لا جهرا ولا سرا، إذ ليست من عمل اللسان أصلا، وإنما هي عمل من أعمال القلوب. مثل الخوف، هل الخوف عمل قلبي ولا لساني؟ الرجاء عمل قلبي ولا لساني؟ التوكل عمل قلبي ولا لساني؟ الرهبة والرغبة عمل قلبي ولا لساني؟ فإذا هذه أعمال قلوب ما لها شأن في اللسان. ومنها النية، النية عمل قلبي، اللي يقول اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات خلف محمد بن علي شلاويح وصلاة الظهر، وعاد المشكلة يقول وإن عين إماما فتبين خلافه وبطلت صلاته، يعني فرعوا على البدعة بدعة أخرى حكما باطلا. فإذا النية أصلا لا تتلفظ بها. ثم كيف تعرف الله بدينك؟ الدين هو ما يقوم في القلب من الأعمال. يقول الله عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم، أي ما يقوم في قلبكم من البواعث والمقاصد والنوايا. ما الله يعلم ما السر وأخفى، ويعلم ذات الصدور. ومن القواعد أيضا، النية شرط لطهارة الأحداث كلها، النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فهي شرط في الطهارة الصغرى وشرط في الطهارة الكبرى، شرط في طهارة الأحداث كلها، خلافا للحنفية الذين يصححون الوضوء بلا نية. لكن القول الصحيح هو أن الوضوء عمل من الأعمال، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بقي لنا 3 أبواب كما ذكرت، وهو باب الغسل وباب النجاسات وباب التيمم، لا بقي 4، باب الغسل وباب التيمم وباب النجاسات وباب الحيض والنفاس. فيكم حيل عليها؟ نأخذها باختصار، باختصار ما استطعنا. باب الغسل، القاعدة الأولى موجبات الغسل توقيفية، موجبات الغسل توقيفية. من يشرح لي؟ يعني أحسنت، يعني أن الأشياء التي توجب الغسل على الإنسان مبناها على الدليل، وقد وجدوا 6 أسباب هي التي توجب الغسل لا غيرها: نزول المني دفقا بلذة، وأن يجلس الإنسان بين شعب امرأته 4 ثم يكدها حتى ولو لم ينزل، والحيض والنفاس وإسلام الكافر والموت. هذه كم صارت؟ 6، ولكل واحدة منها دليلها، لكن الوقت علي أراه يضيق. فلا يجوز للإنسان أن يوجب غسلا على أحد إلا وعلى ذلك الإجاب دليل من الشرع. القاعدة الثانية: الغسل الكامل أفضل والمجزئ كاف، الغسل الكامل أفضل والمجزئ كاف. ولا يكون الغسل كاملا إلا إذا كان فيه 2 أشياء: الشيء الأول أن تغسل فرجك وما لوثه، الشيء الثاني أن تضرب بيدك الأرض أو تغسلها بالصابون بعد غسل الفرج، الثالث أن تتوضأ وضوءك للصلاة، الرابع أن تخلل بأصابعك شعرك حتى تروي أصوله، الخامس أن تحثو على رأسك 3 حثيات، ثم بعد ذلك تفيض الماء على جلدك 1. وقد دل على هذه الصفة حديثان صحيحان، لن أقول ذكر لفظهما وإنما أشير إليهما، في الصحيحين من حديث عائشة وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال: والمجزئ كاف. ولا يكون الغسل مجزئا إلا بشرطين: بالنية وتعميم البدن بالماء. فمن نوى رفع الحدث الأكبر وعمم بدنه تحت الدش بالماء من غير وضوء من غير شيء فمجزئ. ودليل هذه الصفة ما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهرين. ولعموم قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، من غير تفصيل بين وضوء وغيره. ومن القواعد أيضا، هذه قاعدة اللي بذكرها الآن قاعدة جميلة ورائعة، قاعدة تفرق بها بين الغسل الواجب والغسل المندوب. إذا فهمت هذه القاعدة فأنت تستطيع تحكم، تقول هذا الغسل واجب، هذا الغسل مندوب. افهموا هذه القاعدة أيها الإخوان قبل أن تكتبوا. إذا أردت أن تعرف الغسل الواجب من المندوب، فعليك أولا أن تسأل عن سبب الغسل ما هو. أهو سبب قبل أن تغتسل، يعني وجد السبب ثم وجد الاغتسال، أم أن السبب سيكون بعد الاغتسال، يعني تغتسل ثم يأتي السبب؟ أنت تغتسل لماذا؟ لأمر مضى أو لأمر سيأتي؟ إن كنت تغتسل لأمر مضى فالغسل واجب، وإن كنت تغتسل لأمر سيأتي فالغسل مندوب. وأضرب لكم مثال، إنسان أجنب ثم اغتسل، متى سببه؟ سببه قبله، وما كان سبب الغسل قبله فواجب. طيب إنسان يريد أن يحرم، الغسل متى يكون؟ قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ فإذا ما حكم الغسل للإحرام؟ سنة، لأن سببه بعده. ثم في هذا مثال ثالث، الغسل للطهارة من الحيض، للحيض واجب لأن سببه قبله. الغسل للطهارة من النفاس واجب لأن سببه قبله. الغسل للإسلام واجب لأن سببه قبله. الغسل لدخول مكة سنة لأنه سيغتسل ويدخل. الغسل ليوم الجمعة سنة لأنه سيغتسل ويصلي الجمعة. الغسل للعيدين سنة لأنه سيغتسل ويذهب للعيدين. الغسل ليوم عرفة كما في حديث زادان عن علي رضي الله عنه، ها قبله ولا بعده؟ ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد، شيء واحد سببه قبله، ومع ذلك قلنا إنه سنة، وهو تغسيل الميت. من غسل ميتا فليغتسل، هو غسله ثم اغتسل، إذن سبب اغتساله قبله بس، وهو سنة فقط، هذا هو. وأما ما عداها فهو جار على القاعدة. إذن وش تقول القاعدة؟ من يقولها لي؟ ما كان سبب الغسل قبله فواجب، وما كان سبب الغسل بعده فمستحب. فهمت يا شيخ محمد؟ واضح؟ ما كان سبب الغسل قبله فواجب، وما كان سببه بعده فمستحب. يلا خلكم عجلين، خلكم عجلين. طيب، كل اجتماع مشروع فيستحب الاغتسال قبله، كل اجتماع مشروع يستحب الاغتسال قبله حتى يكون الإنسان مع إخوانه مجتمعا على أكمل أحواله. ولذلك شرع الاغتسال للجمعة لأنه اجتماع مشروع، وشرع الاغتسال للعيدين لأنه اجتماع مشروع، وشرع الاغتسال لدخول مكة لأنه سيكون الطواف وسعي وهو اجتماع مشروع، وشرع الاغتسال ليوم عرفة لأنه اجتماع مشروع. إذن أخذ العلماء من ذلك قاعدة، كل اجتماع مشروع فيستحب الغسل له. ندري كلامي واضح؟ ترى هذا باختصار شديد، وأنا ما أحب هالطريقة في الشرح، المفروض نجيبها أجيب لها أدلة ونطعمها بشيء من لكن يلا عاد الوقت ما يسمح. ومن القواعد أيضا، لا ترتيب ولا موالاة في طهارة كبرى، لا ترتيب ولا موالاة. الترتيب والموالاة إنما تطلب في الطهارة الصغرى كما ذكرت لكم سابقا، أما الطهارة الكبرى فابدأ بأي جزء من أجزاء جسدك، حتى ولو اغتسلت، لو غسلت نصف جسدك الأيمن ثم رن عليك الهاتف فتنشفت ورحت تتكلم نصف ساعة، فإذا جئت تغسل أي جزء؟ الأيسر بس، مع أن الموالاة فاتت وجسمك نشف، لكن لا ترتيب ولا موالاة في طهارة، في طهارة كبرى، والله أعلم. ثم ننتقل بعدها إلى باب التيمم، إلى باب التيمم، وفيه قواعد. القاعدة الأولى، من عدم الماء حقيقة أو حكما صار إلى التيمم، من عدم الماء حقيقة أو حكما صار إلى التيمم. طيب خذوا القاعدة اللي بعدها لأن دليلها واحد، العدم الحكمي كالحقيقي، العدم الحكمي كالحقيقي، وذلك لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. عدم الماء ينقسم إلى قسمين، إلى عدم حقيقي وعدم حكمي. ما هو العدم الحقيقي؟ ألا يوجد الماء أصلا، الماء غير موجود أصلا. ما هو العدم الحكمي؟ العدم الحكمي أن يكون الماء قدامي ولكن هناك عذر يمنعني من استعماله، كالمحروق أو المرأة اللي بينها وبين النهر فساق، أو بين الرجل وبين البحر سبع أو عدو، فالماء موجود لكن المشكلة إيش؟ في عذر يمنع من الاستعمال. أو الماء موجود ولكنني مريض لا أستطيع أن أتحرك من الفراش. بسم الله على قلبي الرحمن الرحيم، ما حد قال بسم الله عليك. و و و و و و وكأن يكون الماء في البئر، أشوف الموية ما شاء الله في البئر لكن ليس ثمة حبل ولا دلو. أو أجد الماء يباع في السوق لكن بثمن زائد مجحف لا أجد ثمنه. فإذا العدم الحكمي كالحقيقي في جواز التيمم، واضح هذه؟ فقوله فلم تجدوا ماء أي لم تجدوه حقيقة أو حكما، فكل ذلك يجيز التيمم. القاعدة اللي بعدها، فإذا إذا سئلت ما الذي يجيز التيمم تقول العدمان. أي عدمين؟ يلا فصل له. قال العدمان وبس، خليه يروح لهلا. قال إلا ما يفهم. ومن القواعد أيضا البدل له حكم المبدل في خصائصه لا صفاته. البدل له حكم المبدل في خصائصه لا في صفاته. خلكم عجلين تكفون شوي. البدل له حكم المبدل في خصائصه، يعني أي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فمباشرة ننقل هذه الخصيصة إلى الطهارة الترابية، لأن الطهارة الترابية بدل عنها، والبدل اللي هو الطهارة الترابية يأخذ حكم المبدل اللي هو الطهارة المائية في خصائصه. يعني مثلا من خصائص الماء جوازها قبل دخول الوقت، فإذا من خصائص التيمم جوازه قبل دخول الوقت. من خصائص الطهارة المائية استمرارها بعد خروج الوقت وعدم انتقاضها. أيضا لابد أن تنقل هذه الخصيصة للبدل، وهي أن التيمم طهارة تستمر بعد دخول بعد خروج الوقت. فإذا يصح أن تتيمم للظهر الساعة 10، لأنك لو توضعت للظهر الساعة 10 صح وضوءك. طيب، ولا ينتقض تيممك بخروج وقت صلاة الظهر، لأنك لو كنت متوضي وخرج وقت الظهر ما انتقض طهارتك. فإذا أي خصيصة نحكم بها على الطهارة المائية فتنتقل مباشرة للطهارة الترابية. لكنه قال جملة مشكلة فيها تحتاج إلى وقوف. قال في خصائصه لا في صفاته، يعني ليس صفة الوضوء تنقل للتيمم، لا، لكل صفته. فإذا البدل يأخذ حكم المبدل ليس في صفته، لا، في خصائصه بس. ففرق بين الخصائص والصفات، فالصفات لا شأن لها بالبدلية، هذا له صفته الخاصة وهذا له صفته الخاصة، لكن أنا أقصد الخصائص، الآثار المترتبة على الطهارة. ما الآثار المترتبة على الطهارة؟ هي الخصائص. انقل هذه الآثار إلى التيمم. وبه تعرفون خطأ الحنابلة رحمه الله في قولهم ولا يتيمم إلا بعد دخول الوقت وتنتقض طهارة التيمم لماذا أيها الحنابلة؟ ما الداعي إلى هذا؟ كلها آراء فقهية لا دليل عليها. ومن القواعد أيضا كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها. كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها. فإذا لم نجد ما نغسل به الميت يممناه، وإذا لم يجد المحرم ما يغتسل به تيمم، وإذا لم يجد الإنسان يوم الجمعة ما يغتسل به أو يتوضأ تيمم. فإذا أي موضع تشرع فيه الطهارة المائية وجوبا أو استحبابا فتشرع عندها الطهارة الترابية، لأنها بدل لها، والبدل يأخذ حكم المبدل. ومن القواعد أيضا مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ويزاد عليها وجود الماء. مبطلات الطهارة الترابية كمبطلات الطهارة المائية ووجود الماء. ووجود الماء، واضح هذه؟ فإذا جميع ما تنتقض به الطهارة الكبرى ف فتنتقض به طهارة التيمم، وكل ما تنتقض به الطهارة الصغرى فتنقض به طهارة التيمم. فإذا كل ما أوجب غسلا أوجب تيمما، وكل ما نقض غسلا نقض تيمما، وكل ما أوجب وضوءا أو انتقض به وضوء فيوجب التيمم أو ينقض التيمم. إلا أن التيمم يزيد بشيء واحد، وجود الماء، وذلك يتضح بالقاعدة التي بعدها، وهي التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا. التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، وهذا أصح القولين عند أهل العلم، اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. شوفوا هذه القاعدة فيها جزئيتان، أول شيء أنه رافع، والشيء الثاني رفعا مؤقتا. ما الدليل على أنه رافع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني يكفيك عن طهارة الماء، ولأنه لو تطهر بالماء لارتفع حدثه. فإذا ارتفاع الحدث من خصائص الطهارة المائية، والبدل الذي هو التيمم يأخذ هذه الخصيصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا التيمم بالطهور والوضوء: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فهذا دليل على أنه منزل منزلة الوضوء في رفع الحدث. وقوله الصعيد الطيب طهور المسلم، هذا دليل على أنه رافع للحدث. فإذا التيمم رافع للحدث في أصح القولين، لكن ليس رفعا مطلقا بل رفعا مؤقتا إلى وجود الماء، إلى وجود الماء. فمتى ما وجدت الماء عاد عليك وصف الحدث الذي تيممت له، فإن كان أكبر فيجب عليك الآن أن تغتسل، وإن كان أصغر فيجب عليك الآن أن تتوضأ. لما ما الدليل على أن الحدث عاد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أي حقيقة لا ماء حقيقة. قال: فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. هذا دليل على أنه رافع، انتبه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء، فقال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فأفرغه عليك. لما أمره بالإفراغ؟ لأن وصف الحدث قد عاد له بعد القدرة على استعمال الماء. هذه الجزئية هي التي تخالف الطهارة المائية، فالطهارة المائية رافعة مطلقا، أما الطهارة الترابية فهي ترفع، لكن ليس رفعا مطلقا وإنما رفع جزئي مؤقت إلى أن يجد الإنسان الماء لوجود الدليل الخاص. القاعدة الأخيرة في هذا الباب: صفة التيمم توقيفية، فلا يجوز لك أن تحدث صفة في التيمم لا دليل عليها. وأصح أحاديث صفة التيمم ما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، فلما فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وللبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذه أصح صفة في التيمم، لكن هل علمه البسملة قبلها؟ إذن أين الدليل الدال على مشروعية البسملة قبل التيمم؟ لا دليل. إذن صفة التيمم توقيفية ولا تقيس على الوضوء، لأن التيمم يقاس على الوضوء في خصائصه لا في صفاته، والبسملة ليست من الخصائص، من الصفات. طيب، هل تتشهد بعده كما تتشهد بعد الوضوء؟ لا دليل على ذلك. الترتيب لا دليل، سواء بدأت بوجهك قبل كفيك أو بدأت بكفيك قبل وجهك، كلاهما روايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هو ضربة ولا ضربتان؟ ضربة واحدة، وكل حديث في الضربتين فضعيف مرفوعة، وكل حديث في الضربات الثلاث فضعيف مرفوعة، وكل حديث في المسح في التيمم إلى المرفقين فضعيف، وكل حديث في المسح إلى الآباط فضعيف، وتفاصيله تطول. لكن هذا هو أصح الأحاديث، أن التيمم ينتهي إلى مفصل الكف، فكل حديث في المرفقين كحديث ابن عمر عند الدارقطني: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين، ضعيف. وكحديث أيضا الزهري إلى الآباط أيضا ضعيف. فإذا صفة التيمم توقيفية، لا تحدث في التيمم شيئا لا دليل عليه. ننتقل بعد ذلك، بقي عندنا بابان، ننتقل إلى باب النجاسات. وباب النجاسات فيه قواعد جميلة جدا الحقيقة، وتحل لنا إشكالات كثيرة في هذا الباب. أول قاعدة عندنا: الأصل في الأشياء الطهارة إلا بدليل. هيا يا طلبة العلم، اجتهدوا واكتبوا وراجعوا وناقشوا وذاكروا بعضكم بعضا. ها؟ الأشياء، وش المقصود بالأشياء؟ تمسح معي ولا جاد؟ لا لا لا جاد والله. الأشياء هو كل ما يوصف بالوجود، هذا موجود ولا لا؟ إذن شيء، وهذا موجود شيء، وهذا شيء، وهذه كل شيء موجود، كل ما يوصف بالوجود فهو شيء. ولذلك الله شيء ولا ليس بشيء؟ شيء. قال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، هو أكبر الأشياء عز وجل، ليس كمثله شيء، فهو شيء لا كالأشياء لأنه موجود. فإذا إذا قيل لك ما الشيء، قل هو الموجود، وبناء على ذلك فالمعدوم ليس بشيء. وضحت؟ وإيش نقول؟ الأصل في الأعيان الحل والطهارة، الأصل في الذوات الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، كلها عبارات لمدلول واحد. فإذا كل من حكم على شيء من الأشياء بأنه نجس فهو مطالب بالدليل الدال على التنجيس، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. انتهينا؟ طيب، القاعدة الثانية: النجاسة العينية لا تطهر بحال، كالكلب لا يطهر بحال، البول لا يطهر بحال، الغائط أكرمكم الله لا يطهر بحال، الحمار لا يطهر بحال، الخنزير لا يطهر بحال، لأنها نجاسات عينية، والنجاسات العينية لا تطهر بحال. القاعدة الثانية أو الثالثة: النجاسة الحكمية تطهر إذا زالت صفاتها عن المحل. النجاسة الحكمية تطهر إذا زالت صفاتها عن المحل، فثوبي هذا كان طاهرا ثم وقع عليه البول فصار ثوبا نجسا، فالنجاسة ذاتية ولا طارئة؟ فمتى ما زالت أوصافها عاد حكم الثوب كما كان. فإذا متى ما زالت أوصاف النجاسة الحكمية عاد المحل إلى حكمه السابق. القاعدة الرابعة: تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح، تزال النجاسة بكل مزيل طاهر مباح، بالعرق، الفرك، الحك، الريح، التراب، الاستحالة، الشمس، كل ما من شأنه أن يزيل النجاسة فيجوز إزالة النجاسة به. بل لو زالت النجاسة بنفسها بلا فعل آدمي فيصح ويطهر المحل، لأن النجاسة من باب التروك فلا تفتقر إلى نية، فلا يشترط الماء لإزالتها، لكن أفضل ما تزال به النجاسات هو الماء، لكن لا يشترط لإزالتها الماء. ذيل المرأة إذا مر على محل نجس يطهره ما بعدك كما في الحديث. والإنسان إذا أراد أن يصلي بنعليه كيف تطهيرها؟ ليمسحها، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أبي داود، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذه تزال بغير الماء، فإذا لا يلزم الماء لإزالة النجاسة، بل تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر. وبعدها من القواعد: الأصل أن لا يحد غسل النجاسة بعدد إلا بدليل. الأصل أن لا يحد غسل النجاسة بعدد إلا بدليل، بمعنى أنه لا يجوز لك يا عبد الرحمن أن تقول يجب أن تغسل نجاسة البول ثلاثا أو نجاسة الكلب سبعا، لا يجوز ذلك إلا بدليل يدل على أن هذه النجاسة يجب غسلها بهذا العدد والمقدار، لأن الأصل عدم العددية، فمن ادعى عددا فهو مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وبعد استقرائي لتطهير النجاسات لم أجد نجاسة حددت بعدد إلا نوعين من النجاسات: نجاسة الكلب والخارج من السبيلين، نجاسة الكلب ونجاسة الخارج من السبيلين. أما نجاسة الكلب فسبعا، إحداها بتراب، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن غفل: فاغسلوه سبعا وأفروه الثامنة بالتراب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، أولاهن بالتراب. والنجاسة الثانية نجاسة الخارج من السبيلين لقوله فليستطب بثلاثة أحجار. وأم الاستجمار، نعم أحسنتم، أصبتم وأخطأت أنا، الاستجمار فليستطب بثلاثة أحجار كما ذكرت لكم أدلتها. وأما ما عداها من النجاسات فواجبها المكاثرة بالماء حتى تزول صفاتها. واجب غيرهما من النجاسات فمكاثرتها بالماء حتى تزول النجاسة، لما في الصحيحين من حديث أنس أن أعرابيا دخل المسجد فبال، فقال عليه الصلاة والسلام أهريقوا على بوله سجلا مما من غير عدد. وفي الصحيحين من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح عليه ولم يغسل من غير عدد. وفي سنن أبي داود وصحاب ابن خزيمة من حديث أبي السامح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية، شف، من غير عدد، ويرش من بول الغلام من غير عدد. وفي الصحيحين من حديث أسماء من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة يصيب ثوبها دم الحيض تحطه، شف، من غير عدد، تقرصه بالماء من غير عدد، ثم تنضحه من غير عدد فتصلف. إذن الأصل في النجاسات ألا عدد إلا إذا دل الدليل على غسله. وأما قوله اغسلوا الأنجاس سبعا فهذا لا أصل له أصلا، وإنما مذكور في كتب الفقهاء هكذا من غير إسناد، من غير إسناد. أنتم معي ولم تكن معي؟ جوعتوا تبون العشاء؟ ها أنا اللي والله جوع بعد إنسان تعشى إن شاء الله بإذن الله، بس عاد بس نطير النوم شوي. ها أواصل بجد ونشاط ولا بكسل؟ هي يجعلكم تسلمون وسعوا خاطري. ومنها أيضا كل نجس حرام ولا عكس، هذه عاد واحد، هذه أولى ابتدائي لي. ها كل نجس حرام ولا عكس، نعم السم حرام وليس بنجس. ثياب الحرير والذهب بالنسبة للرجال حرام لكن ليست بنجسة. آنية الذهب والفضة حرام الأكل فيها والشرب على الجنسين لكن ليست بنجسة. فإذا لا يجوز لك أن تستفيد النجاسة من دليل التحريم، لكن كل شيء حكم الشارع عليه بأنه نجس فهو محرم. إذن النجاسة يستفاد منها التحريم، والتحريم لا يستفاد منه نجاسة، لأننا نرى أن من الفقهاء من حكم على الخمر بأنها نجسة لأنها حرمت، ونقول لا، التحريم شيء والنجاسة شيء. ولذلك فالقول الصحيح طهارة الخمر لكن يحرم شربها. طيب، وبعض الفقهاء حكم على سباع البهائم والطير بأنها نجسة لحرمة أكلها، نقول لا، تحريم الأكل شيء وهذا شيء. وبعض الفقهاء حكم على الدماء بأنها نجسة لحرمة بيعها وشربها، نقول لا، هذا شيء وهذا شيء، وسوف تأتينا قاعدة بعد قليل في الدماء إن شاء الله. فهمتم هذا؟ إذن كل حرام، عفوا، كل نجس فهو حرام وليس كل حرام نجس. ومن القواعد أيضا لا حكم للنجاسة في الباطن، لا حكم للنجاسة في الباطن، لا تكتسب النجاسة حكمها إلا إذا خرجت من بدنك. الآن أنت تصلي وأنت حاصر البول، أكرمك الله، البول فيه موجود لكن لا يزال في الباطن، فما دام في الباطن لا يوصف بأنه نجس، ولا يوصف صلاة الحاقم أو الحاقب بأنه صلى بنجاسة، لأن النجاسة لا تزال في ماذا؟ في الباطن. ودليل ذلك قول الله عز وجل واصفا اللبن، اللبن من بين فرث ودم اللبن خالصا. إذن اللبن مختلط مع دم المسفوح جوا، لكنها ملاقات في الباطن، والملاقات في الباطن لا أثر لها، المهم يطلع لبن صافي ما يطلع معه دم. فإذا النجاسة في الباطن لا حكم لها. ومن القواعد أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعبر عن هذه القاعدة بقوله لا حكم للشيء في معدنه حتى يخرج، لا حكم للشيء في معدنه حتى يخرج. وبعضهم يعبر عنها بقوله لا حكم للنجاسة في الباطن، فهما تعبيران عن شيء واحد. ومن القواعد أيضا وهي قاعدة جميلة وانتبهوا لها، كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. كل عين، ها، أو كل شيء، نقول على حسب اللي تقول، كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. أقلنا 40 دقيقة. كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة، فإن لم يكن حدث فهو نجاسة، وإن لم يكن نجاسة فهو حدث، المهم في أحد المانعين. طيب، الوجه، انتبهوا لي، الوجه عين أمر الشارع بغسلها في قوله اغسلوا وجوهكم، هل لوجود نجاسة ولا حدث؟ حدث. إذن هذه عين أمر الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب وأيديكم إلى المرافق، عين أمر الشارع بغسلها لقيام الحدث. طيب قوله لأسماء حتي دم الحيض، حتيه ثم اقرصيه بالماء، دم الحيض عين أمر الشارع بغسلها، فلقيام مانع فيها من حدث ولا حدث هنا، إذن نجاسة. قال يغسل ذكره ويتوضأ يعني من المذي، فالمذي عين أمر الشارع بغسلها، هل في حدث؟ الجواب لا، وإنما نجاسة. نجاسة. أريق على بوله سجلا من ماء، نجاسة. شفت كيف؟ إذن كل عين أمر الشارع بغسلها، انتبه، فإذا لم يكن عن حدث فهي عن نجاسة. هذه القاعدة تعرفك الأشياء النجسة من غيرها، تعرفك الأشياء النجسة. واحد يسألك يقول لماذا حكمت على دم الحيض بأنه نجس؟ تقول لأنه عين أمر الشارع بغسله. لماذا حكمت على البول بأنه نجس؟ لأنه عين أمر الشارع بغسله. لماذا حكمت على المذي بأنه نجس؟ لأنه عين أمر الشارع بغسله. لماذا حكمت على ولوغ الكلب بأنه نجس؟ لأنه عين أمر الشارع بغسله. إن أي منها يكفيك أمر الشارع بالغسل، لكن في مشكلة عندنا وهي أعيان غسلها الشارع فعلا لا أمرا. كم من القاعدة؟ وما غسل بلا أمر فلا، كالمني كان يغسله من ثوبه ولا لا، لكن هل أمر الشارع بغسله؟ فإذا هذا لا يدل على نجاسة المني، لكن يدل على أفضلية غسله فقط، فلا حق لأحد أن يستدل على نجاسة المني بمجرد أن النبي كان يغسله أو أن عائشة كانت تحكه أو تفركه. لما؟ لأن هذا غسل فعلي لا أمري، فهو ليس عينا أمر الشارع بغسلها، وإنما عين غسلها الشارع بدون أمر. ولذلك تكملة القاعدة وما غسل بلا أمر فلا، أي فلا يدل ذلك على وجود مانع أو نجاسة. عساني عرفت أشرح، ها؟ واضحة إن شاء الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طيب ولا تجاملوني بس تقولون مشد الشايب، تقول مشد الشيب، ها صحيح والله، أشكرك، هذا يدفعني أكثر. ومن القواعد أيضا الأصل في الميتات إلا بدليل، الأصل في الميتات الحرمة والنجاسة إلا بدليل، الأصل في الميتات الحرمة والنجاسة إلا بدليل، لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل إلى آخره، وقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فإذا وصفها الشارع بأنها حرام، ثم أكمل الآية أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس، إذن حكم عليها بالتحريم والنجاسة، فعرفنا أن الأصل في الميتات التحريم والنجاسة إلا ما خصه النص، وقد خص النص مجموعة من الميتات. أولا ميتة الآدمي، فإن الآدمي طاهر حيا وميتا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس، وقوله صلى الله عليه وسلم إن ميتكم يموت طاهرا. الميتة الثانية ميتة الجراد، والميتة الثالثة ميتة حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وفي سنن ابن ماجة بإسناد جيد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وفي حديث وعبد الله بن أبي أوفى غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد، نعم غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين نأكل الجراد، انتبهوا لي نأكل الجراد. طيب ومن الميتات ميتة ما لا نفس له سائلة، والمقصود بالنفس أي الدم، فكل حشرة إذا ضربتها لم يطلع منها دم فهي لا نفس لها سائلة، كالبق والنحل والزنبور والذباب، كل هذه والصرصور أيضا إذا ماتت فإنه لا نفس لها سائلة، فميتتها طاهرة، لما في صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ له قال من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. والذواب يموت عادة لا سيما إذا كان الطعام أو الشراب حارا، ومع ذلك أجاز له شربه بعد ذلك. فإذا هذه هي الميتات التي حكم الدليل عليها بأنها طاهرة، ويبقى ما عداها من الميتات يحكم عليها بأنها نجسة. القاعدة التي بعدها، الأصل في الدماء، انتظرني بس، الأصل في الدماء، ولك حقا تطالب بالدليل، الأصل في الدماء الطهارة إلا الدم المسفوح ودم الحيض. الأصل في الدماء الطهارة إلا الدم المسفوح ودم الحيض. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، فهو حرام، ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة. والمقصود بالدم هنا هو الدم المسفوح، لأن هنا ورد مطلقا، ولكن ورد في آية المائدة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح. إذن ذكر الدم مطلق وذكر مقيد، والمطلق يبنى على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب، فليس المقصود كل الدماء، لا سيما وأن حارسين لنبي الله صلى الله عليه وسلم نام أحدهما وقام الآخر يصلي، فرماه بعض المشركين بسهام وهو لا يزال مستمرا في صلاته حتى سقط من لما أثقلته الجراح. فمثل هذه الحادثة لا تخفى على سيد الجند وقائد الجيش صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقره في الاستمرار على الصلاة على صلاته مع أن الدماء لا تزال تنزف منه. ولا يزال الصحابة يصلون في جراحاتهم، ولم يكن الواحد منهم يؤمر بغسل سيفه أو ثيابه من هذه الدماء. وأجمع العلماء على طهارة الدم الذي يبقى في العروق من الحيوان المذبوح ذكاة شرعية، اللي يبقى في العروق هذا طاهر بالإجماع. ولذلك تقول عائشة: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر، والدم خطوط على القدر. فإن قلت: أولم يحرم بيع الدم؟ نقول: نعم، هو حرام بيعه وحرام شربه وأكله، لكن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر. إذن القول الصحيح أن الدم عين من الأعيان، والأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل، ولم يأتي الدليل دالا على نجاسة دم إلا نوعين من الدماء: دم الحيض لأنه عين أمر الشارع بغسلها في قوله: حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه ثم صلي فيه، والدم المسفوح لقوله: أو دما مسفوحا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وأما ما عداها من الدماء فإنها طاهرة. وأما دعوى الإمام القرطبي بأن العلماء مجمعون على نجاسة الدم فهي دعوى منقوضة لوجود المخالف. ومن القواعد أيضا: ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لا فنجس. ما أكل لحمه فروثه وبوله طاهر، وما لا فنجس. إذا قلت لك: ما حكم روث الغنم؟ طاهر. لما؟ لأنه مأكول اللحم. ما حكم بول الغزال؟ طاهر، لأنه مأكول اللحم. ما حكم بول الكلب؟ نجس، لأنه غير مأكول اللحم. ما حكم بول الهرة؟ نجس، لأنها غير مأكولة اللحم، غير مأكولة اللحم. فإذا ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر. والدليل على ذلك تجويز الشارع الصلاة في مرابض الغنم. اترك الإبل، طبعا حرم لأنها محتضرة ليس لنجاستها وإنما لأنها محتضرة. الآن خلنا في الغنم، نجيب دليل على طهارة روث وبول الغنم. جواز الصلاة في مرابضها ولا لا؟ ومرابضها لا تخلو من بول ولا بعر. ما بعد خبرنا غنمة مؤدبة إذا جت تبول تطلع من المربض، تبول جوا. وأيضا الإبل، عندك الإبل في الصحيحين من حديث العرانيين أنهم لما جاءوا واجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من إيش؟ أبوالها. فدل على أن أبوالها طاهرة، إذ لو كانت حراما لم يجعل الله شفاءنا فيما حرم علينا، لما رواه أبو داود وحديث مسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الحرم على بعير، ومن المعلوم أن البعير ما يدري أن هذا بيت الله، يمكن يبول أو يتغوط، ومع ذلك لم يكن يتحفظون بشيء من ذلك، مما يدل على أن بوله وروثه طاهر. طيب، وأما ما لا يؤكل لحمه فنجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: قال فأتيته بحجرين وروثة وهي روثة حمار، فقال هذه ركس. لما حكم عليها بالنجاسة؟ لأن لحمة ما يؤكل. طيب وروث بني آدم، قصد غائط بني آدم وبوله نجس بالإجماع. ليش؟ لأن ما يؤكل. إذن مفرزات الفرجين تعطيها حكم اللحم، واضح؟ اللي يؤكل لحمة مفرزات فرجيه طاهرة، واللي ما يؤكل لحمة مفرزات فرجيه نجسة. انتهينا؟ طيب خذوا قاعدة في المفرزات: مفرزات الفرجين لها حكم اللحم، ومفرزات غيرهما لها حكم الذات. يا الله ما أجمل هذه القاعدة. مفرزات الفرجين لها حكم اللحم، هذه شرحناها، ومفرزات غيرهما غير الفرجين لها حكم الذات. شيخ سيد فهمتها؟ ها؟ ما. ها؟ أعطوني مفرزات الفرجين: البول والغائط، هذه لها حكم اللحم، تلحقها باللحم، انتهينا من قاعدتها. لكن أعطوني مفرزات غير الفرجين: الرعاف، العرق، الدموع، المخاط، الآثار، التفال أو الآثار، الآثار. مفرزات غير الفرجين لها حكم الذات، فما كانت ذاته نجسة فتلك المفرزات نجسة، وما كانت ذاته طاهرة فهي طاهرة، حتى وإن كان طاهرا ولا يؤكل لحمه. لا شأن لنا باللحم الحين. أحسن. عرق الهرة ما حكمه؟ جاوبوني. طاهر، لأن ذاتها. عرق الكلب لأن مفرز، لأنه. طيب في سؤال صعب: قيء بني آدم من اللي يقول نجس؟ لماذا قلت نجس؟ هذا خلفيات سابقة. ليش قلت نجس؟ هو روث مفرز، هو مفرز علوي، فطاهر ولا نجس؟ القيء طاهر ولا نجس؟ قيء بني آدم قيئه. إيه أحسن. ومن القواعد: ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ما أبين أي ما قطع من حي أي حال حياته، فهو أي المقطوع كميتته أي كميتة الحيوان طهارة ونجاسة. فإذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه حال حياته طاهر، وإذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه حال حياته، صح ولا لا؟ طيب إذا قطعت إلية الشات ما حكمها؟ اسأل، لو ماتت الشات بدون زكاة شرعية نجسة، إذن ميتتها نجسة، إذن المقطوع منها نجس. طيب لو قطع سنام البعير نجس. طيب لو قطع جناح الجرادة، لأن ميتتها أصلا طاهر. لو أنك تابعت سمكة ورميت السنارة فطلعت ذيلة، ثم شوي يطلع باطنها، شوي الرأس أبطى ما طلع، قطعتها تقطيع الله يجزاك خير، ها ما حكم المقطوع منها؟ طاهر، صح ولا لا؟ رأيت؟ فإذا كل مقطوع فأعطه حكم ميتته. فإن قلت وما دليل هذه القاعدة؟ أقول: ما رواه الإمام أبو داود والترمذي بإسناد حسن من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يقصد البهيمة التي تكون ميتتها منجسة، لأنه سئل عن قوم يجبون أليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. واضح إن شاء الله؟ طيب ومن القواعد أيضا: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل. الحل والطهارة إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. اختلف العلماء في الزرافة يجوز أكلها ولا لا، والقول الصحيح جوازه. اختلف العلماء في الضبع يجوز أكله ولا لا، الجواب جوازه، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا. اختلف العلماء في الأرنب أيجوز أكله، الجواب نعم. اختلفوا في اليربوع أيجوز أكله، الجواب نعم. إذن كل الحيوانات يجوز انتفاع بها وأكلها، إلا إيش يا جماعة؟ إلا ما دل الدليل على تحريمه يا أستاذ محمد. فإذا دل الدليل الحمد لله. طيب المحرمات من المطعومات أيها الإخوان ترجع إلى قواعد، خذوها بمختصرة. كل ذي ناب من السباع فحرام أكله. كل ذي ناب من السباع فحرام أكله. سجل سيد القواعد. كل ذي ناب من السباع فحرام أكله. طيب كل ذي مخلب من الطير فحرام أكله. كل ذي مخلب من الطير فحرام أكله. الثالثة كل ما يضر فحرام أكله. كل ضار، كل ما يوجب ضررا فحرام أكله. ومنها كل نجس فيحرم أكله. كل نجس فيحرم أكله. كم قاعدة عندكم الآن؟ طيب خذوا الخامسة. كل ما أمر بقتله فيحرم أكله. الضاطور شو سمونه عندكم أنتم؟ وين الصرصور؟ الله يجزاك خير. تمزح. الضوطير عندك ذا بريصي الوزر. بصاق اسمه عندكم إذا البصاق نسمي بذاك الضاطور. من الذين لها اسماء كثيرة. لا لا لا انتبه انتبه انتبه لا تطبق عليها القاعدة انتبه. ايش نقول؟ النحلة عفوا الوزغ الغراب الفأرة الحدأة الكرب العقور كل هذا يحرم أكله. ليه؟ للأمر بقتله. القاعدة العقبة والأخيرة عكسها كل ما نهي عن قتله فيحرم أكله. النملة حرام أكلها للنهي عن قتله. الصرد حرام أكله للنهي عن قتله. الهدهد حرام أكله للنهي عن قتله. هذه قواعد المأكولات المحرمة عندكم خذوها. أعيدها مرة ثانية. شوف كل ذي ناب من السباع فحرام أكله. كل ذي مخلب من الطير فحرام أكله. كل ضار فيحرم أكله. كل نجس فيحرم أكله. كل ما أمر بقتله فحرام أكله. كل ما نهي عن قتله فحرام أكله. هذه ستة قواعد ما يشذ عنها شيء إن شاء الله. ثم نرجع فنقول الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والطهارة إلا بدليل. يا سلام، الله القواعد تجمع الفقه تجمع الفقه. الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل، فجميع النباتات انتفع بها على أي نوع من أنواع الانتفاع، سواء أكانت من النبات البري أو يتخذ للعلاج الشعبي أو العلاج الكيميائي. الله عز وجل خلق هذا النبات في البر والبحر حتى نستفيد منه، فما دام ما في لا ضرر في استعماله ولا في تناوله أو التداوي به فلك أن تستعمله على أي وجه من أنواع الاستعمال. ومن القواعد باب النجاسة مبني على غلبة الظن، عفوا باب إزالة النجاسة، أو تقول إزالة النجاسة مبنية على غلبة الظن. ما معناها؟ يعني أنه تكتفي إذا غسلت شيئا من النجاسات لا يلزم أن تصل إلى مرتبة اليقين والقطع بزوال الصفات، لا، مجرد غلبة الظن هذه كافية. غلبة الظن كافية في إزالة النجاسة. مثل الفرشة إذا بال عليها بزر وجيت وأرقت الماء عليها، خلاص ما هو بلازم يا أخي، يغلب على ظنك أن النجاسة قد عممت بالماء، ما هو بلازم لا حد ولا قرص ولا صابون ولا ديتول ولا وسوسنت. غلبة الظن كافية في إزالة النجاسات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آخر قاعدة عندنا في باب النجاسات ثم ننتقل إلى آخر باب في العالم العربي والإسلامي، ما شق التحرز منه فيعفى عن يسيره. ما شق التحرز منه فيعفى عنه فيعفى عنه. ولذلك عفى الشارع عن عرق الحمار وعن سؤر الحمار، انتبه، وعن لعاب الكلب إذا صاد. المعلم طبعا أكيد، لأن ما هل قال اغسلوا محله؟ جواب لا، لأن مشقة التحرز. فإذا كل نجاسة يشق التحرز منها فيأتي التخفيف فيها. أنتم معي ولا لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. آخر قاعدة كل نجاسة معجوز عن إزالتها فعفو. كل نجاسة معفو عن إزالتها فعفو. ثم ننتقل بعدها إلى باب طبعا الحيض. كل نجاسة معجوز عن إزالتها فعفو. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ولأن الواجبات تسقط بالعجز. آخر باب عندنا أيها الأحبة الفضلاء الكرام، وأسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه الدورة، ولا تجاملوني أكيد فائدة. ما رأيكم في طريقة تعلم فقه على هذه الطريقة؟ هذه موجودة عندي كلها، موجود الفقه مبحوث عندي من أول الطهارة إلى باب الإقرار والشهادات، تلقونه كذا. ولي درس أسبوعي في هذه الطريقة. وين وصلنا في الدرس؟ إلى ضوابط كتاب الصلاة، ضوابط كتاب الصلاة. إيه؟ وأما التأليف فهو موجود، موجود الزكاة، موجود الحج، موجود المعاملات، موجود الأنكحة، موجود بها نفس هذه الطريقة. هذه الطريقة سهلة وسلسة ومحبوبة للنفوس، ولا تملل، ما ولا تدخلك في خلافات عميقة وأدلة وأوجه استدلال، وتضبط لك الفقه ضبط خاصة إذا وفق الله أنك إيش كل يوم تعطيها حظها منها عشان تثبت في ذلك. طيب، إذن كل نجاسة معجوز عن إزالتها فعفو. آخر باب عندنا باب الحيض والنفاس، وفيه جمل من القواعد ما ودي أعدها لكم تملون. قاعدة الأولى: الأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه حيض إلا بقرينة تخرجه عن موضوعه. الأصل فيما تراه المرأة من الدماء أنه حيض إلا بقرينة تخرجه عن موضوعه، لأن الأصل أنها صحيحة وليست بمريضة، ودم الحيض هو الدم الذي يخرج على وجه الصحة، والأصل الصحة لا المرض. فإذا متى ما سألتك المرأة عن شيء من الدماء فاستحضر أنه حيض، إلا إذا بينت لك من القرائن ما يخرجه عن موضوعه إلى موضوعه. مثال القرائن، تقول والله استمر علي شهرا كاملا يا شيخ، نقول لها هذه قرينة تخرجه عن موضوعه. أو تقول والله يا شيخ إنه أحمر لا رائحة له وسيال، هذه قرينة تخرجه عن موضوعه. فمتى ما بينت لك قرينة تخرجه عن موضوعه فأخرج. يقول العلماء رحمهم الله ابن تيمية، هذا عجيب، يقول الأصل أن الدماء خمسة: دم مقطوع بأنه حيض فله أحكام الحيض، دم مقطوع بأنه استحاضة فله أحكام الاستحاضة، دم يحتمل الأمرين لكن يغلب على الظن أنه حيض فيعطى أحكام الحيض لغلبة الظن، دم يتردد بين الأمرين لكن يغلب على الظن أنه استحاضة فيعطى أحكام الاستحاضة، ودم مشكوك. يقول هذا الدم الخامس ليس في الوجود، وإنما نذكره فقط من باب القسمة، وإلا ليس هناك دم تشك المرأة فيه، ليس ثمة قرينة ترجح أنه هذا أو هذا. فهمتم هذا؟ فلأن الدم المشكوك فيه ترده إلى الأصل في الدماء التي تخرج من المرأة، وهو أنه حي، أنه حي. فإذا لا حق لك أن تخرج ما تراه المرأة من الدماء عن موضوع الحيض إلا بدليل يخرجه، لأنك تنتقل عن الأصل، والناقل عن الأصل هو المطالب بالدليل. خذوا القاعدة اللي عقبها: أحكام الحيض معلقة بوجود مسماه، فتثبت بثبوته وتنتفي بانتفائه. أحكام الحيض معلقة على وجود مسماه، انتهت القاعدة. شرحها: فتثبت الأحكام بوجوده وتنتفي بانتفائه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا وجدت أحكامه، من تحريم الصلاة والوطأ وتحريم الطواف وتحريم الطلاق وغيره. ومتى ما ارتفع هذا الدم وانقطع فقد انقطعت العلة، فينقطع بانقطاعه، سواء رؤيا ساعة أو يوما أو ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، لا شأن لنا بقضية التحديد من عدمه. المهم العبرة بالوجود، وجد الدم وجدت الأحكام، إن عدم الدم انعدمت الأحكام. إذن باب الحيض بسيط ما في صعوبة. في قول الإمام النووي، وهو أنه من أصعب الأبواب، يعني بسبب إدخال الفروع التي لا دليل عليها، لكن لو أخذ بالأصول ما في مشكلة. اتصلت عليك واحدة يا شيخ وقالت أنا رأيت الدم أمس ساعتين وهو يصلح أن يكون حيضا، مش تقول؟ حيض، لا يجوز لك أن تصلي في الساعتين. طيب، ورأيت الطهر عقب ساعتين، الحمد لله طهرت، عودي صلي وعودي ارجع إلى شغلك. وأما قول الفقهاء في الزاد المستقنع: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل عندما، ثم تجلس أقل، من اللي قاله هذا؟ المذهب فحول الفقهاء قد لا يفهمونه، فضلا عن مبتدأة سنوات تفهمه. فيقولون هي ولا ما لها دخل ما نقعد نفصل فيها. يقول على كل المبتدأت تجلس أقله، يعني إذا أول مرة أول ما تحيض المرأة تقعد يوم وليلة ثم تغتسل. طيب تغتسل وما بالحد دم موجود، تقول له ما معنى منها، تغتسل بس وتصلي وتصوم. يا شيخ يا حنابلة أمرتوها بالغسل والصلاة والصوم والدم موجود، قالوا طيب معلش. ثم ها بعد أكثري بعد مرور أكثره وانقطاعه تغتسل مرة ثانية، إذن أمروها بكم غسل؟ والله أمرها بإيش؟ وأمروها بالصلاة وقت الحيض. والله يقول أليس إذا حاضت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ انتبه. ثم قالوا وتقضي ما وجب فيه، وليس هذا شهر، بل تكرر في الشهر الثاني نفس الشيء والشهر الثالث نفس الشيء. ثم إن كانت عادتها قد وافقت صوما واجبا فيجب عليها أن تعيد الصوم، إذن أمروها بالصيام وإعادته. وكل أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، كل أحكام ما أنزل الله بها من سلطان. المهم أن الأحكام متعلقة بوجود الدم الذي أصلح له، بغض النظر عن كونه يوما وليلة أو أقل أو أكثر. ومن القواعد أيضا تقديرات الحيض توقيفية، فالقول تقديرات الحيض توقيفية. باب الحيض في التقديرات يا أخوان، أول شيء اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيها المرأة، والقول الصحيح أنه ليس له سن وإنما المعتبر وجوده، فإن وجد قبل 9 سنين فهو حيض، لأن تقديركم بالتسع تقدير يترتب عليه حكم شرعي، فلا بد فيه من التوقيف. طيب اختلف العلماء في آخر سن تيأس فيه المرأة من الحيض، فمن من قال 50 ومن من قال 60، ونقول لا 60 ولا 50، العبرة بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا، فمتى من قطع قطعت أحكامه، إذن صارت العبرة في الباب كله بوجود الدم من عدم وجود الدم. ها؟ هذا هو اليقين أنها ما برحت حائض. اختلف العلماء في أكثر في أقل مدة الحيض، يوم وليلة أو 3 أيام. يوم وليلة قاله الحنابلة، 3 أيام قالها الحنفية، ولكن القول الصحيح لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا أقل لمدة الحيض. متى ما رأت الدم قعدت طهرت راحت صلت، واضح؟ طيب اختلف العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين. القول الصحيح ما فيه أقل، رأت قعدت، ما رأت طهرت. يعني أمس طهرت ثم عقب يومين رأت دما جديدا، حيض ثاني في شهر واحد ما في مشكلة، ربما تحيض 3 حيض في شهر واحد. العبرة بماذا؟ العبرة بالرؤية، برؤية الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. أفهمتم باب الحيض؟ والله سهل ولا في شيء. اختلف العلماء رحمهم الله في أشياء كثيرة، في تقديرات كثيرة، سببها أنهم يقيدون بأيام معينة ولا دليل على هذه الأيام. وأما ما ينسبونه لعائشة إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، وإذا بلغت المرأة 70 فقد خرجت أو 50، فكلها أقوال تنسب إليها، ولكن ليس ثمة أسانيد يمكن دراستها، أقوال تنسب إليها. وهذا كل ما ذكرت لكم اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فإذا القول الصحيح أنه لا أقل أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، والقول الصحيح أنه لا أكثر لسن تيأس فيه المرأة، والقول الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض، والقول الصحيح أنه لا حد لأكثر الحيض، والقول الصحيح أنه لا حد لغالب الحيض إلا 6 أو 7 كما في حديث حمنة بنت جحش، هذه نقرها التوقيت نقره لوجود الدليل، أما ما عداه فإننا لا نقره. هذه قاعدة عظيمة، تقديرات الحيض توقيفية على النص، ثبت النص قل به، ما ثبت النص رد الأمر إلى الوجود من عدمه. ومن القواعد أيضا الأصل أن الحائض كغيرها في أحكامها إلا ما خصه النص. الحائض كغير الحائض في الأحكام، لا يجوز لك أن تحرم على الحائض شيئا إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، بقي 10 دقائق، إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فإذا ثبت الدليل يحرم، وإذا لم يثبت الدليل لا تحرم. ثبت الدليل بتحريم الطلاق، نعم، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر. طيب ثبت الدليل بتحريم الصلاة والصيام، الجواب نعم، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، من حديث أبي سعيد. ثبت الدليل بتحريم الواطئ، نعم، لما في كتاب الله فاعتزلوا النساء في المحيض، وقد أجمع العلماء على ذلك، وفي الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب وش بعد ثبت؟ طيب ثبت تحريم مس المصحف، نعم، لا يمس المصحف إلا على طهارة. لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هل ثبت تحريم القرآن عليها، قراءة القرآن عليها بدون مس؟ الجواب لا. طيب هل ثبت تحريم دخول المسجد؟ ويعتزل الحيّة المصلى، بمعنى أنه لا يجوز لهن دخول المسجد. هذه واحدة. في حديث آخر في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قال: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد. وش قالت عائشة؟ الخمرة هي حصير صغير يوضع على جبهة المصلي حتى يقيه يعني مع طول السجود إلى من الأرض، من حرارة الأرض أو برودتها أو خشونتها، ها؟ فيوضع حصير اسمه خمرة على قد الوجه بس. طيب فالشاهد أننا نقول ناولين الخمرة من المسجد. فقالت إيش؟ يا رسول إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. يعني كون استمديني دس وتناول فما دخل إلا يدك، وحيضتك ليست في يدك. فلو كانت الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد، هل كان هذا جوابه؟ لا، لصحح هذا المفهوم عندها وقال: حتى وإن كنت حائضا فإن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد. لكنه أقرها على فهمها بأن الحائض ما تدخل المسجد، لكن بيّن لها أن مجرد مد يدها وتناول الخمرة ليس من الدخول المنهي عنه. وروى الإمام أبو داود وصححه ابن خزيمة وفي إسناده مقال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طيب لو أن الإنسان جامع امرأته وهي حائض فعليه دينار أو نصفه كفارة، هو مخير بين الدينار أو نصف الدينار. يروح المحل الذهب يقول: كم يساوي الدينار ذا المرة ذا اليوم؟ يقول مثلا 50 ريال 60 ريال، خلاص تخرج 60 ريال أو 25 ريال على حسب الدينار أو النصف. وهل على زوجتك كفارة؟ نقول: نعم عليها كفارة إذا كانت عالمة مطابعة، صالح لها العلم، فعليها أيضا كفارة، ويجب أن تخرجها على الفور. فإذا الجماع محرم بالقرآن والإجماع، وفيه أيضا كفارة دينار أو نصفه. ومن القواعد أيها الأحبة الفضلاء أيضا: الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. اللهم صبر إخواني، لم يبقى إلا 3 قواعد: الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن النفاس نفاس. طيب اسمعوا يا إخوان، تسمعون؟ الصفرة والكدرة لا تخلو من 3 أحوال: إما أن تراها المرأة قبل نزول الدم، وإما أن تراها المرأة بعد الطهر، وإما أن تراها المرأة في أثناء عادتها. كم صار أنواع الصفرة والكدرة؟ قبلية، بعدية، أثنائية. وش تبون منهن؟ نبدأ بأي حكم؟ القبلية. هل ما تراه المرأة من الصفرة والكدرة قبل نزول الدم وإطباقه بها يعتبر حيضا؟ الجواب: في خلاف بين أهل العلم. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أن الصفرة والكدرة القبلية تعتبر حيضا بشرط الاتصال، فإذا اتصلت بنزول الدم من غير فصل نقاء فإنها من الحيض، لأنها تعتبر دفعة ومقدمة للحيض. لكن إذا كانت المرأة ترى اليوم صفرة وكدرة ثم رأت الطهر غدا ثم رأت الدم في اليوم الثالث فهنا لم تتصل. العلماء رحمهم الله يريدون التأكد أكثر ويقولون أن تكون متصلة ومقرونة بآلام دورة العادة الشهرية التي يعرفها النساء، لكن أنا أقول اقترانها بالآلام هذا من باب التأكيد فقط، وإلا فليس شرطا أساسيا. المهم الشرط الأساسي أن تكون متصلة. انتهينا من الأولى قبلية. متى تكون القبلية حيضا؟ إذا اتصلت. ومتى تكون شيئا لا شيء؟ إذا انفصل. طيب نروح البعدية ولا الأثنائية؟ الأثنائية. طيب الأثنائية: امرأة عادتها 7 أيام ثم رأت انقطع الدم، ما رأت الطهر، لا انقطعت الدم من 3 أيام، كم بقى عليها في عادتها الشهرية؟ 4. فلا تزال في يومين أو 3 أو 4 ترى صفرة وكدرة. إذن صفرة وكدرة أثنائية في أيام العادة. يقول العلماء: فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، ولو رأتها في زمن النفاس قبل فراغ 40 أيضا برضو نفاس. طيب انتهينا من هذه. طيب بقينا في البعدية. ما المقصود بالبعدية؟ أي بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفوف الكامل بمقدار 24 ساعة. فإذا رأت المرأة القصة البيضاء وهو ماء لزج أبيض كالمذي، تعرف المرأة به طهارة الرحم وانقطاع الدم، لكن بعض الناس النساء لم يجري الله عادتها في نزول القصة وإنما الجفوف، فمن جفت يوما كاملا بمقدار يوم وليلة 24 ساعة فإنها حينئذ تعتبر طاهر. فمتى ما رأت المرأة الطهرة ثم رأت الصفرة والكدرة بعد الطهر فإن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء، لا حكم لها. طيب تقول عطني دليل. الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام البخاري سنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت، انتبه للمنطوق والمفهوم، قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فإذا عندنا منطوق وهو أنهم لا يعدونها بعد الطهر شيئا. طيب ومفهومه قبل رؤية الطهر يعدونها شيئا، وقد كان النساء يبعثن بالدرجة فيها شيء من الكرسف فيها شيء من الصفرة لعائشة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، والله أعلم. ومن القواعد أيضا المستحاضة طاهرة، هذه ما يبيلها شرح، تصلي لأنها طاهرة، تدخل المسجد لأنها طاهرة، تعتكف لأنها طاهرة، وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفن معه أحيانا وهن مستحاضات، حتى كان يوضع تحت إحداهن الطست من كثرة ما تثج الثجة. وكان عبد الرحمن يجامع زوجته وهي مستحاضة ولا يرى في ذلك بأسا. تصوم، تدخل البيت الحرام، تطوف بالبيت الكعبة، كل ذلك. إذن كل أحكام الطاهرة نأتي لها المستحاضة طاهرة، ما تأخذ ولا حكم واحد من أحكام إيش؟ الحيض، لأن استحاضة شيء والحيض شيء، فالمستحاضة لها أحكام الطاهرات. عندنا قاعدة مهمة أيضا في باب الحيض أيها الإخوان، إيش الأصل؟ الأصل في الدماء الطهارة، قلت لك إلا نوعين من الدماء، وين أنت؟ غفلة عالم، ها؟ لا بأس عليك. طيب اصنعوا كل شيء إلا النكاح، هذه عادة كويسة، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأصل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقتنا. فكي قاعدة واحدة أكملها؟ طيب أو قاعدتين، يجامعوهن في البيوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء للنكاح. سبحان الله، نحن في مذهبنا هذا بين أمتين اليهود والنصارى. اليهود قال لا تصنعوا شيئا حتى لا تآكلونها ولا تشاربونها وخلوها في غرفة مظلمة لين تطهر. النصارى قال اصنعوا كل شيء حتى الجماع، فلا يتورع النصارى عن جماع الحال. فهؤلاء عندهم غلو في الترك وهؤلاء عندهم غلو في القرب. قال الشارع اصنعوا كل شيء للنكاح، وسطية عظيم، اصنعوا كل شيء ردا على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، إلا النكاح رد على النصارى الذين قالوا جامعوها. فإذا يجوز مباشرتها وتقبيلها وضمها والنوم بجوارها واللحاف بلحافها وممازحتها ومضاحكتها ومؤاكل، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، لا بأس عليها، لا بأس عليها. لكن انتبه، ها فهمتموها؟ في بعض الناس يعمى ما يملك عمره، فنقول من لا يملك إربه فليمسك دربه فليشد أرضه، لا يقرب لا يقرب، استغفر الله، لا يقرب. ومن القواعد أيضا أيوة المستحاضة التي يطبق بها الدم ترد إلى ثلاثة أشياء، انتبهوا لي قبل أن تكتب. المستحاضة تعمل بعادتها وإلا فبالتمييز الصالح وإلا فبغالب الحيض. المرأة التي ترى الدم شهرا شهرين، بل أم حبيبها استحيضت 7 سنين وحملها بنت جحش أختها وأختها أيضا زينب بنت جحش وحملها كلهم مستحاضات بالسنوات، طيب لابد أن يمر عليها في شهرها حيض واستحاضة، كيف تعرف حيضها؟ قالوا المستحاضة إذا كان لها عادة تجلسها قبل النزيف فالواجب عليها أن تجلس إذا جاءت عادتها. ودليل ردها إلى هذه القاعدة إلى عادتها ما في الصحيحين من حديث أم حبيبة قالت أنني شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذن أول ما ترد له المستحاضة عادتها السابقة. لكن في مشكلة عندنا، وهي أن من المستحاضات من لا عادة لها سابقة، فماذا نفعل بها؟ قال: نردها إلى التمييز بين الدمين، فتجلس الأسود النتن الثخين لأنه حيض، وتغتسل إذا رأت الأحمر القاني السيان. فإذا تفرق بين صفات الدم الحيض وصفات دم الاستحاضة. وبرهانها ما في السنن من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. إذن الأولى ردها إلى عادتها، والثانية ردها إلى التمييز. لكن عندنا المشكلة، وهي أن من الدماء ما يكون أسود طيلة الشهر أو يكون أحمر طيلة الشهر، دمها غير متميز، فهنا نردها إلى الحالة الثالثة، وهي أن تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. والله يكثر خيرها، 6 أيام تكفينا. طيب 6 أيام هذه وش دليلها؟ دليلها ما في جامع الإمام الترمذي وحسنه البخاري وصححه الترمذي أيضا، من حديث حملة بنت جحش رضي الله عنه قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني من الصوم والصلاة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام الحديث. فإذا أمرها أن تتحيض بغالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. انتظر يا أخي، 6 أيام أو 7 أيام. فإن قلت: طيب 6 أيام أو 7 أيام من أوله، هذا سؤالك، أنا أقول لك اصبر شوي الله يصلح قلبك، من أوله ولا أوسطه ولا آخره؟ أقول: هنا اختلف العلماء. أما الحنابلة فيقولون: وتجلس 7 أيام من أول كل شهر هلالي. نقول: لا يا حنابلة، وش العلاقة بين أول الشهر وحيضها؟ فلذلك لابد أن نربطها بعلامة يغلب على ظننا اتفاقها، وهي أنها تجلس مع أمها متى ما حاضت أو أختها متى ما حاضت، لأن العادة أن القريبات يتفقن في العادات، العوامل الجينية الوراثية. فمتى ما جلست أمها جلست معها. أما تقييدها وربطها بأول الشهر، وش العلاقة بين أول الشهر وحيضها؟ فإذا اربطوها بمن لها معها علاقة. ولذلك قال الرسول إيش؟ وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإذا غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، وغالب القريبات أن يتفقن في أيام حيضهن وطهرهن. إذن القاعدة ماذا تقول؟ المستحاضة ترد إلى عادتها إن وجدت، وإلا فإلى التمييز الصالح، وإلا فلغالب الحيض. من اللي يقدر يعيد القاعدة؟ أين البطل اللي يحفظ من أول مرة؟ المستحاضة ترد إلى ماذا أولا؟ إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، وإن لم يكن تمييز فإلى غالب الحيض. وكل واحدة لها دليلها، وذكرته لكم قبل قليل. القاعدة الأخيرة في العالم العربي والإسلامي: أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا بدليل. أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء إلا بدليل. فكل حكم تحكم به على الحائض فمباشرة تحكم به على النفساء سواء بسواء. ومن المعلوم أن الصحيح أن أكثر مدة النفاس كم؟ 40 يوما، لما رواه أبو داود فقط، هذا اللي يختلف عنه 40 يوما. وقد اختلف العلماء في حكم تطليق النفساء، والقول الصحيح حرمة تطليقها على كونها نفساء، لأن هذا الحكم للحائض فنعديه إلى النفساء. هذه طريقة تعلم الفقه، أخذنا فيها جملا كبيرة من القواعد والأصول. 116 قاعدة، وأنت شخصين 118.